السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات ووالديهم أجمعين، وحرم وجوهنا جميعا على النار يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الآية 27 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، استفتاه الناس بالنساء. وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا ورد في القرآن قريبا من 13 مرة في القرآن، في كلها يذكر أنهم يسألون النبي أو يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الساعة. فيذكر الله تبارك وتعالى أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الله عنها سبحانه وتعالى، يسألونك عن ذي القرنين، فيجيب الله تبارك وتعالى عن هذه الأسئلة. هنا قال يستفتونك في النساء، يطلبون الرأي الشرعي في موضوع النساء، ما يخص النساء، وهنا ظاهره أنه سؤال عام في النساء، في كل ما يخص النساء، ما لهن وما عليهن. وإن كان أصل السؤال كما يقول أكثر أهل العلم أنه عن النساء في موضوع الميراث، أن المقصود يستفتونك عن النساء أي في موضوع الميراث، ما لهن من الميراث، ما لهن من الميراث، لأنه في السابق لا يرث إلا الرجل القوي، فالزوجة لا ترث، البنت لا ترث، الابن الصغير لا يرث، يرث الرجل القوي فقط، هذا الذي يرث. فكانوا يمنعون النساء من الميراث، يمنعون الصغار من الميراث، يمنعون الضعفاء من الميراث، يأخذ الميراث الأقوياء. فالله سبحانه وتعالى قال هنا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني الفتوى لم تأتي من الرسول وإنما تأتي من الله، يأتي الرأي من الله، يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى. قل الله يفتيكم فيهن أي في النساء وما يتلى عليكم أي والذي يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في الكتاب أي في القرآن. وقال أكثر أهل العلم أن المقصود هنا في هذه الآية وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ما ذكر في أول سورة النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالقصد أن قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قد مر في هذه السورة ذاتها، أي في سورة النساء، وما يتلى أي والذي يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن في يتامى النساء، أي في الأحكام المتعلقة في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي من الميراث. أيها الرجال لا تعطونهن ما كتب لهن من الميراث وترغبون أن تنكحوهن. رغب وذهب وانفض، هذه الكلمات بحسب سياقها تقول رغب فيه يعني إيش؟ طلبه، رغب عنه ما يبي، ذهب إليه رحلة، ذهب عنه انفض إليه، انفض عنه، وهكذا. فهذه الكلمات وأمثالها لابد أن تأخذها بسياقها، بسياقها. هنا قال وترغبون أن تنكحوهن، تحتمل المعنيين، وترغبون عن أن تنكحوهن يعني إيش؟ لا يريدها، أو ترغبون في أن تنكحوهن يعني يريدها. فالآية تحتمل المعنيين، وكلا المعنيين وارد. وترغبون أن تنكحوهن يحتمل أن تكون وترغبون في أن تنكحوهن تريد نكاحها، أو وترغبون أن تنكحوهن أي وترغبون عن أن تنكحوهن لا تريد نكاحها. طيب لماذا يريد نكاحها؟ عندها فلوس وجميلة وتحت ولايته. طيب لماذا لا يريد نكاحها؟ عندها فلوس بس ما هي جميلة، فهو لا يحبها، يحب فلوسها، فيعضلها أن لا يتزوجها غيره حتى تبقى فلوسها عنده. مثل بعض الآن الناس ما يزوج بناته لأجل معاشها، يبي معاشها عنده وكذا، ما يزوجها عشان لا يستفيد من معاشها مثلا زوجها، وهكذا. فهنا وترغبون أن تنكحوهن، إما ترغبون عن أن تنكحوهن تمنعها من الزواج تعضلها، وإما وترغبون في أن تنكحوهن يريد هو أن يتزوجها أيضا ليستأثر بمالها. المشكلة النية شينة يعني على الوجهين، نيته ليست طيبة. إذا كانت جميلة يتزوجها ويأخذ مالها، إذا كانت دميمة يمنعها من الزواج وأيضا يأخذ مالها. نعم. قالوا ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وقال بعد ذلك والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم الله في المستضعفين من الولدان، أنه يجب أن تعطوهم حقهم وميراثهم وإن كانوا مستضعفين صغارا أو غير ذلك. قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ويفتيكم في اليتامى، أنه يجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل. فهذه الآية كلها فيها الاستفتاء، ثلاث استفتاءات، في النساء التي في حجورهم، في اليتامى، في المستضعفين، في كلها أفتى الله تبارك وتعالى وبين الحكم سبحانه جل وعلا. قال بعد ذلك وما تفعلوا من خير، من خير أي خير، كثر قل تعدد أي خير، وما تفعلوا من خير أي خير فإن الله كان به عليما، يعني ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ويجازيكم به. وهذا فيه حظ وتهييج من الله تبارك، افعلوا الخير ولو كان قليلا، لا تحقرن من الخير شيئا، أي خير تفعله تجد جزاؤه عند الله تبارك وتعالى. إذا قال وما تفعلوا من خير، أي خير تفعلونه فإن الله كان به عليما، وبالتالي يجازي عليه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن امرأة خافت، خافت يعني بعد ما صار، متوقعة، حاسة، ما وقع النشوز ولا وقع الإعراض، مجرد إحساس إن في نشوز أو في إعراض. والنشوز مثل الأرض الناشز اللي هي الأرض مرتفعة، ونشوز الرجل على امرأته ترفعه عليها، ترفعه التكبر عليها، ونشوز المرأة أيضا ترفعها على زوجها والخروج عن طاعته. فالنشوز هو الترفع، في أول السورة في سورة النساء في نشوز المرأة واللاتي تخافون نشوزهن، وهنا نشوز الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزة. إذن يمكن أن يكون نشوز من المرأة ويمكن أن يكون نشوز من الرجل، لأن هذه أنفس، يعني مو لازم كل الرجال طيبين ولا كل النساء طيبات، كما أن في نساء سيئات في رجال سيئون كذلك. فهنا يقول إن كان النشوز من الرجل كما أن ذكرنا أحكام النشوز من المرأة، ماذا قال في المرأة؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أعطى الحكم للرجل كيف يصنع مع المرأة إذا نشزت. طيب إذا نشز الرجل، إذا كان النشوز من الرجل لم يضيع الله جل وعلا حق المرأة، قال وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا، خافت مجرد خوف إحساس شعور، وهذا خاصة يذكر في من كان عنده أكثر من زوجة، فإذا شعرت أن زوجها مثلا قد يطلقها، لأن الطلاق في النهاية بيد الرجل، لأنه هو اللي بيخسر إذا طلق، خسر مهره ويخسر الشبكة ويخسر الإنفاق اللي أنفقه والسكن الذي بذله، في أشياء سيخسرها، فالطلاق بيده. فإذا أحست المرأة أن الرجل يفكر أن يطلقها، يفكر في فراقها، وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا، النشوز الترفع في المعاملة، يعني يعاملها معاملة سيء، الإعراض لا يجامعها لا يجلس معها لا يأتيها، إعراض إعراض تام عنها. بعض أهل العلم يقول الإعراض أشد من النشوز، وبعضهم يقول لا النشوز أشد من الإعراض، تختلف، لكن على كل حال عندها نشوز وعندها إعراض، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. يقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، كأن يقول لها الأمر إليك أنت، قدر الأمور، ماذا تريدين؟ زوجك الآن ظهر منه أو تخافين منه نشوزا أو إعراضا، ماذا تريدين؟ تريدين الفراق؟ ردي له مهره، وهو ما يسمى بإيش؟ بالخلع. تريدين الاستمرار؟ لن هو خلاص الآن يعني بدأ يتغير عليك، تنازلي عن بعض حقوقك، فتتنازل عن بعض حقوقها في سبيل أن يستمر هذا البيت، إما إنها تحبه وإما إنها تحتاجه، ما عندها أحد يصرف عليها غير هذا الزوج، إما إن عندها أولاد من هذا الزوج، أي سبب من الأسباب، لهم لا تريد الفراق، لا تريد أن يفارقها، وهي ترى أنه تغيرت معاملته لها أو تخاف. فهنا تأتي المرأة لزوجها تقول له طلقني، قال لا أطلقه، إذن خالعني، وترد له مهره مع السلامة، مثل ما دخلنا المعروف خرجنا بالإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب تقول لا أنا ما أريد الطلاق، أنا أحب أن أبقى معه، نقول طيب تنازلي، وهذا يسمى الصلح. الصلح في كل الأمور كما قال الله تبارك والصلح خير في كل الأمور، الصلح هذه قاعدة شرعية أن الصلح خير، والصلح معناها إيش؟ معناها أن يتنازل هذا عن شيء وتنازل تمشي الأمور، يعني لو اختلف اثنان مثلا، يعني هذا مثلا زيد يقول لعمر لي دين عليك 7000، ويقول عمر زيد يقول 7000، عمر يقول لا الدين 4000 وغير مكتوب ولا في شهود. فالآن إذا أخذنا بقول زيد وأنها 7000، عمر يشعر بالظلم، يقول لا هي 4 ليش خليته 7، وإذا قلنا 4 شعر زيد بالظلم، نقول إيش رأيكم خليها 5.5 زين، وأنت تنازل عن 1.5 وأنت تنازل عن 1.5 في ظنك، وأنت في ظنك، فيقول زيد 1.5 أحسن من 4، يعني قصدي 5.5 أحسن من 4، ويقول عمر زين 5.5 يعني أحسن ما تضيع 7، واضح؟ فيتنازل هذا فلازم يتنازل اثنان، هذا الصلح، الصلح هو أن يتنازل كل طرف عن أمر، ولا يجوز الصلح في الحقوق، يعني واحد عنده مثلا إثباتات والثاني يقول لا صالحني ولا أجيب لك شهود زور، يعني يجبره على الصلح. هذا ليس بصلح، هذا أكل أموال الناس بالباطل. الصلح هو أن تكون المسألة متعادلة، أن تكون المسألة متعادلة فيتصالحان. أما إذا كان أحدهما عنده دليل أو عنده بينة أو له حق أو كذا، هذا ليس، وهذا يستغله، هذا ليس بصلح، هذا يعني لي عنق أو أخذ أموال الناس بالباطل. طيب، هنا الله تبارك يقول للمرأة إذا خفتي أو رأيتي نشوزا أو إعراضا من زوجك ماذا تريدين؟ تريدين طلاقا؟ اعرضي عليه. رفض. تريدين خلعا؟ قالت ما عندي أدفع له، أو لا أريد خلعا، أريد أن نستمر معه في الحياة. طيب ما رأيك في الصلح؟ قالت كيف يعني الصلح؟ قالت تتنازلي. مثل لما يصير عندك موظف، يصير عندك موظف معاشه 1000 دينار، وتجيه في يوم من الأيام تقول له يا فلان الشركة خسرانة وحنا شارينك، تبي تقعد معانا؟ ترى معاشك بيصير 550 زين، لأن حنا خسران وحنا شارينك، ما أنت متنازل، الله يحفظك مع السلامة. واضح الصورة؟ هل ظلمته في هذا؟ ما ظلمت. فهو هنا إما أن يقول لك أو 550 ما توفي معاي مع السلامة، يدور له مكان ثاني، أو يقول لك والله أنا شاريكم و550 بس أقعد معاكم لأنه مو لاقي شغل ثاني أنا أصبر. لكن هذا صلح، هذا إيش؟ هذا صلح. كذلك هنا، طيب على ماذا تتصالح المرأة مع زوجها؟ وإن امرأة خافت من بعد نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، يعني يجوز أن يصلح بينهما صلحا، وفي قراءة أن يصالحا بينهما صلحا، أن يتصالحا، وكلا المعنى واضح. كيف تصالح؟ تقول له مثلا أنا لي ليلة ولها ليلتين، لا تطلقني، اجعلني على ذمتك وخلها هي ليلتين وأنا ليلة، تنازلت عن العدل في المبيت. أو تقول طيب ما في مشكلة، أنت تقول والله، يقول والله ما أقدر على بيتين، أنا مأجر بيتين، أنت ب700 وهي ب700، غالي علي الأجار. قالت له شوف لي شقة صغيرة ب300 وأنا راضية، وهي خلها ب700 مو مشكلة، بس أنا أتنازل عن السكن مثلا. أو تتنازل عن النفقة، تقول أنا موظفة والحمد لله، أقول ما أقدر أنفق عليكم اثنين. قالت ما بي نفقة، بس خلني على ذمتك لا تطلقني. فتتنازل. إذن إما أن تتنازل عن حقها الشرعي في المبيت، وإما أن تتنازل عن سكن، وإما عن نفقة، طيب، وإما عن سفر، تقول لا تسافر معي كذا. المهم أنها تقدم شيئا من التنازل قل أو كثر بدون إجبار، وإنما هي تختار ذلك بدلا من الفراق بينها وبين زوجها. هذا هو الصلح الذي بين الزوجين. ويذكرون عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لما كبرت خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا زوجتك في الدنيا وأريد أن أكون زوجة لك أيضا في الجنة، فإن كنت فكرت في فراقي أو كذا فلا تطلقني، وليلتي لعائشة. أنت تحب عائشة كثيرا، تقول له طيب ليلتي لعائشة، لا تطلقني، جنن. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها، وليلتها فعلا ذهبت لعائشة. ولذلك كانت عائشة الوحيدة من أمهات المؤمنين تأخذ ليلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ليلتها وليلة سودة، بينما باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها ليلة، إلا سودة ليست لها ليلة، وإنما يأتيها النبي بالنهار كما يأتي سائر أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحة، أي صلح الذي يتفقان عليه. ثم قال والصلح خير، أي خير من الطلاق، الصلح خير من الطلاق، وتبقى هذه الأسرة وتبقى هذه العلاقة بين الزوجين بالصلح بالاتفاق بينهما أفضل من الطلاق. قال وأحضرت الأنفس الشح، لأن الصلح الأصل فيه أنه إيش؟ بذل، بذل. ما قلنا قبل قليل هذا يقول أنا لي 7 وهذا يقول لك 4، قال له خلها 5.5، أنت تنازل عن 1500 وأنا تنازل عن 1500، اللي يقول 4 دفع 5.5، واللي يقول 7 أخذ خمسة ونص صح ولا لا؟ لكن من داخله وده ياخذ سبعة، وذاك من داخله وده يدفع أربعة. فالنفس شحيحة طبيعي، كل إنسان شحيح، إنسان حريص على هذه الدنيا. ولذلك الله تعالى هنا يحث على أن يكون هناك شيء من التنازل، شيء من الأريحية، خاصة بين الزوجين. قال والصلح خير من الفراق، مع أن الفراق وارد لكن الصلح خير من الفراق. تصالحا، يقول تنازل أنت تنازلي أنت وتمشي أموركم. طيب، الإنسان وصف هنا قال وأحضرت الأنفس الشح، نفس الإنسان. وفي آية أخرى يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال في آية أخرى وكان الإنسان عجولا. إذن نحن كبشر مخلوقين، الله سبحانه وتعالى لم يعطينا الكمال، فينا عيوب، فينا عجلة، فينا ظلم، فينا جهل، وفينا شح. لكن طيب كيف نعالج هذه؟ بمثل هذه الآيات، يدفعك الله إلى عدم الشح، يدفعك الله إلى عدم الظلم، يدفعك الله إلى العلم، وقل رب زدني علما، لترفع الجهل عن نفسك، أنك تتأنى لا تتعجل في أمورك كلها. هذا يربيك الله تبارك وتعالى، إما عن طريق القرآن وإما عن طريق السنة، حتى تترك هذه الصفات السيئة. فهنا يقول أحضرت الأنفس الشح، نفس الإنسان شحيحة، لكن أنت يا مسلم لازم إيش؟ تربي هذه النفس، تؤدب هذه النفس. والنفس كالطفل، أنت تركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فأنت تربي هذه النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. فأنت تربي هذه النفس. يقول لك الله تبارك، يقول وأحضرت الأنفس الشح، من الذي جعل فيها الشح؟ الله جل وعلا. لكن ما ذكر نفسه هنا من باب قول الله تبارك وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب روح. ما قال الله هو الذي أمر القتل. وكذلك الجن ماذا قالوا؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن كلا الأمرين من الله، لكن هذه يسمونها من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك ما ذكر فاعل الشح الذي جعل في هذه النفس العجلة والشح، لأن نفس الإنسان خلقها الله وأرادها كذلك. ثم يدعو الناس إلى التحلي بالأخلاق الطيبة عن طريق الكتاب والسنة حتى يصفوا نفوسهم ويستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. وأحضرت الأنفس الشح، ثم قال وإن تحسنوا وتتقوا. أنا محتاج تقوى ومحتاج إحسان، وأين الإحسان؟ الذي هو ضد الشح، الإحسان اللي هو أن المرأة تحسن إلى زوجها والزوج يحسن إلى زوجها، لأن هنا في شح، في بذل، هنا ستتنازل. طيب، والزوج هنا يحسن بأنه يقبل هذا التنازل، وأيضا يعاملها معاملة حسنة بدل أن يطلقها، فجاء هنا الإحسان. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وقلنا خبير تأتي للبواطن، والعلم تأتي في الظواهر، فإذا اجتمعتا، إذا افترقتا فإنه كلاهما تدل على نفس المعنى، هو العلم الشامل لله تبارك وتعالى في البواطن والظواهر. ثم قال سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لن تستطيع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذه الآية يستدل بها كثيرا من يقول بعدم التعدد، يقول لأن الله قال لن تستطيعوا أن تعدلوا. طيب، والآية التي قبل في أول سورة النساء أيضا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هل هذا تناقض في القرآن؟ ليس تناقضا في القرآن، لأن الذين يقولون هنا أن الإنسان لا يمكن أن يعدل، هناك كيف إذن أذن لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم ألا تعدلوا؟ يعني أنت إيش؟ وارد أن تعدلوا، فانكحوا إذن، إذا خفتم ألا تعدلوا تكتفون بواحد. إذن هذا لا تناقض فيه كما يدعي بعض الجهلة أن القرآن فيه تناقض. أبدا، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا يناقض بعضه بعضا. قال أهل العلم هذه الآية تتكلم عن أمر وتلك الآية تتكلم عن أمر آخر. هناك وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا أي في المعاملة فواحدة، معاملة الظاهرة. وهنا لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في معاملة القلوب. وإذاك علاقتك مع المرأة هي مادية معنوية، المادية يجب عليك العدل، المادية يجب عليك فيها العدل، وهي المادية في المبيت، في النفقة، في السكنة، في السفر، في الشراء، الملبس، هذا كلها أمور مادية ظاهرة، هذه يجب عليك فيها العدل. والذي يخشى أن لا يعدل بين نسائه في هذه الأمور لا يجوز له أن يعدد. الثانية المعنوية وهي أعمال القلوب، أعمال القلوب ليست بيد الإنسان، بيد الله وحده سبحانه وتعالى. هذه يقول الله لن تستطيع أن تعدل بين النساء في المحبة، ما أقدر أنا أحب زوجاتي كلهن بقدر واحد، الحب مو بيدي. وإذاك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكن صحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح أن الله لا يؤاخذ الإنسان بما يختلج في قلبه، لأن القلب ليس بيدك، القلب ليس بيد الإنسان. ففي الحب، في حتى في الجماع، ينشط للجماع مع واحدة قد لا ينشط مع الأخرى، هذا شيء غصب عليه. فالمهم أن الأشياء التي لا يستطيعها الإنسان الله سبحانه عذره فيها، وهذه قاعدة، كل شيء لا تستطيعه لا يعاقبك الله عليه سبحانه وتعالى. وإذا قال هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إذاك ما قلت لا تزوج، قال فلا تميلوا كل الميل، يعني إن كان لا تستطيع أن تعدل طيب ها سددوا وقاربوا، فلا تميلوا كل الميل. ومعنى لا تميلوا كل الميل أي يمكن أن يميل بعض الميل، يمكن أن يميل بعض الميل. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان صريحا يسأل، سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء كنا يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر صلى الله عليه وسلم، لكن بالمعاملة كان يعدل بينهن صلى الله عليه وسلم، يعدل بينهن أبدا لا يفرق بينهن، لكن الحب ليس بيد الإنسان. فهنا قول الله تبارك وتعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال فلا تميلوا كل الميل لواحدة، لأنك تحبها تعطيها كل شيء، تسافر معها، تشتري لها. طيب والثانية؟ قال والله ما أحبها. ما تحبها بزوجتك، يجب أن تعدل في المعاملة الظاهرة، فلا يجوز كونك ما تحب هذه أو تحب هذه أكثر أو كذا أنك تفرق بالمعاملة، لا يجوز. وإذا قال لا تميلوا كل الميل، ماشي قلبك معك لكن باقي الأشياء اتق الله في هذه الزوجة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لأنه لا يأتيها، لا يصرف عليها، لا يوفر لها سكن زين، لا كذا لا كذا، هي زوجة وليست زوجة، علقها فتذروها كالمعلقة. وقد جاء في الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية وأحد شقيه ساقط، لأنه مال إلى إحداهما دون الأخرى. وهذا الحديث أيضا يعني صححه بعض أهل العلم وضعفه آخر، في خلاف قوي في هذا الحديث، خلاف في يعني إسناده، والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرته لأنه مشتهر عند الناس رحمة التنبيه عليه. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا. هنا قال تصلح، هناك تحسن، لأن هناك كان في فلوس، كان في شح، قال تحسن، هنا ما في شح ما في فلوس، وإنما هنا إيش؟ في معاملة. قال تصلحوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي لما يقع منكم من الأخطاء من الميل وكذا، إذا ضبطنا أمورك ونبهناك رجعت وعدلت الأمر فلا شيء عليك. ثم قال وإن يتفرقا، يعني ما الصلح ما جاب نتيجة، ظلت الأمور غير يتفرق. الإسلام لا يعتبر الزواج سلاسل وأغلالا وقيودا على المرأة أو على الرجل لا تنفك، لا، الزواج علاقة مودة ورحمة بين الزوجين، فإن كانت هذه المودة والرحمة وإنشاء الأسرة واردة فليكن الزواج. فإذا اعترى هذه العلاقة نوع من الكراهية ونوع من الأذى وسوء العشرة وغير ذلك، لا، الفرق أولى. وإن يتفرقا كل يذهب إلى طريقه يغني الله كل من سعته. وهذا فيه رسالة للمرأة، أن إذا كانت المرأة خايفة على قضية الرزق لكن تتحمل سيء العشرة، يسبها، يطقها، يؤذيها، لا ينفق عليها، يسمعها من الكلام الجارح، أحيانا قد لا يصلي، يعني بعض الرجال الله المستعان. طيب الله سبحانه وتعالى يقول وليش قاعدة عنده؟ لماذا تبقين عنده؟ قالت وين أروح؟ من ينفق عليه؟ من كذا؟ يقول الله تبارك يغني الله كل من سعته، مو هذا الرزاق، الرزاق الله سبحانه وتعالى. ما طبعا لا أدعو إلى الطلاق الآن طيب، لكن نقول إن الطلاق حل، نوع من الحلول، وذاك الله تبارك جعل للرجل 5 حلول. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، بعدين واهجروهن في المضاجع، بعدين واضربوهن، ممتاز، بعدين وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وبعدين وإن يتفرق يغني الله كلا الطلاق خلاص. والمرأة نفس الشيء، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، ما تستطيع الصلح فرق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، تطلب الطلاق. طيب إما طلاق الضرر وإما الفرق يكون بالفسخ أو الطلاق أو الخلع، هذا كله تفرق بين الزوجين، إما يكون فسخا وإما أن يكون طلاقا وإما أن يكون خلعا. المهم أنه جعل حلا للرجل وحلا، بل حلولا للرجل وحلولا للمرأة. قال وإن يتفرقا أي الزوجان يغني الله كلا من سعته والله واسع عليم. سبحانه وكان الله واسعا حكيما، الواسع في كل شيء، واسع في رحمته، واسع في رزقه، واسع في علمه سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، واسع في كل شيء سبحانه وتعالى، حكيم ذو حكمة وحكيم حاكم، حاكم قدرا وحاكم شرعا، حاكم قدرا إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، حاكم شرعا إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.